الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. منذ حوالي 1418 عاما، 1418 سنة تقريبا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم في يوم جمعة، وفي مثل هذا الموسم يوم عرفة، في هذا المكان الطيب، ونزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه المناسبة نزلت هذه الآية، فجاء اليهود إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قالوا له: آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. هناك آية في كتابكم، لو نزلت علينا نحن لجعلنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر: أعلم هذه الآية وأين نزلت ومتى نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة، ثم بعدها توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الرحلة الطويلة من الدعوة إلى الله، من الجهاد في سبيله، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 23 عاما قضاها في الدعوة إلى ربه، في الدعوة إلى الجنة، في الدعوة إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى نزلت الآية أكملت. وهذه هي المشكلة التي نعاني منها، أننا لا نؤمن أن الله أكمل الدين. تلك هي مصيبتنا، وتلك هي الجريمة التي نرتكبها ليل نهار. الله سبحانه وتعالى أكمل دينه، أكمل تعاليم دينه، وهذا معناه أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست في حاجة إلى قول شيخ، ولا إلى رأي إمام، ولا إلى توجيه مرشد، لأن الله تعالى أكمل دينه. فعلى المسلم ألا يأخذ إلا من تعاليم ربه. إياك أن تستمع إلى قال فلان وفلان واختلف فلان وفلان، لأن هذا شرك بالله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أكملت أي تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذا اليوم نزلت هذه الآية العظيمة التي ختم الله بها الإسلام، أكملت. التاء هنا تاء المتكلم، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، أي أن الله هو الذي أكمل. فازاي بقى يجي لك شيخ بعد يقول لك: وهذا عندنا كذا. عندك فيه؟ ومين اللي طلب الذي عندك؟ الشيخ التاني رد يقول لك: لا ده عند الحنفية كذا. واحد يقول لك: لا وعند المالكية كذا. مالكية مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الدين، آمن الصحابة، بشرهم الله بالجنة، ماتوا. بعد ذلك نشأت هذه المصائب والفتن، تسمع ألف وألف فرقة حنفية وشافعية ومالكية وصوفية وسلفية، متاهات، أسماء ليس لها آخر، الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة، كل حزب عملنا فرقة. وربنا يقول في القرآن: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا أكملت لكم دينكم. فهذه المناسبة الطيبة، مناسبة نزول آخر ختام الأحكام في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تمت. لذلك ربنا يقول في القرآن في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. النبي يقول لهم زكاة الفطر صاع من تمر، يقولوا طلعها فلوس، لا، والخيبة، لأن الخيبة أنواع، في خيبة مركبة، يجي لك المفتي أو الشيخ يقول لك الفلوس أحسن، يعني مش يخالف النبي ويسكت، مش يخالف النبي ويضل، لا، يقول لك لا والفلوس أحسن. يعني روح اسأل الشيخ، قول له: واحد طلع حبوب في زكاة الفطر أحسن ولا فلوس؟ لك الفلوس أحسن. قول له: النبي طلع إيه؟ قول له: طلع حبوب، بس دي كان زمان. النبي كان زمان، النبي ما كانش زمان. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ أمال أنت في الصلاة بتقول السلام عليك أيها النبي ليه؟ لما كان زمان. بتقول السلام عليك أيها المفتي، ولا السلام عليك أيها الشيخ؟ أنت بقول السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. فمش المشكلة أن احنا عدنا بنخالف النبي، لا، وبنجعل المخالفة بتاعتنا أحسن من اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، ربنا يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نفهم هذه الآيات، أن نعرف هذه الآيات، مش مجموعة من الكلمات والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. اللهم اشهد أن رضينا بما أكملت ورضينا بما أتممت وفرحنا بأن جعلت لنا الإسلام دينا، فتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما بعد، التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا آخر ما قرأناه في الخطبة الماضية من صفة التشهد التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ومش تنسى كلمة ثم يتخير من الدعاء، يتخير من الدعاء، لأن دي سنعود إليها بعد قليل. ثم رأيناه صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وشرحنا المأثم والمغرم، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه. هذا ما وقفنا عنده. وردت أسئلة: أين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين هي في التشهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ثم يتخير من الدعاء. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فيمكنك أن تقولها في هذا المكان إن أردت، داخلة في كلمة ثم يتخير من الدعاء. لذلك الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أهل الحديث من أصحاب كتب رواة الحديث ذكروا هذا الحديث عقب التشهد في كتبهم. حديث كعب ابن عجرة، ده اسم صحابي، فكان في واحد من التابعين معه فقال له ألا أهدي لك هدية؟ قلنا يا رسول الله أما السلام فقد عرفنا، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال يا رسول الله أما السلام ليسلموا تسليما فقد عرفنا، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احنا قلنا مزودين في العالمين، ما انت لازم تزود، لازم الأذان تقوم حاطط في حته، كل حاجة تزود فيها موضوع، زي اللهم رب هذه الدعوة التامة تقوم يقول لك حط فيها والدرجة الرفيعة، لازم تزود. يا اخي ربنا قال لك وتمت، انت بتزود على مين؟ النبي علمك تصلي عليه، التزم بما علمك كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمته، أما السلام لو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فمن وضعها بعد التشهد فقد عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هذا دعاء طيب. هناك دعاء طيب جدا ليت المسلم يكرره في صلاته، يعني ياريت المسلم يكرره دائما في صلاته خاصة صلاة الليل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال أبو بكر الصديق قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. شوف رايح يتعلم ايه. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك يرحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دي وصفة من وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما أدعيت النبي صلى الله عليه وسلم شاملة جامعة مانعة تأتي لك بالقول الفصل دعا أيضا ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فادعو. هذا بالنسبة للإخوة اللي سألوني عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى التعوذ من عذاب القبر. ما من صلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويتعوذ من عذاب القبر. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز أهل المدينة، اثنين من عجائز اليهود في المدينة. أنتم تعلمون أن المدينة كان يعيش فيها المسلمون والنصارى واليهود جنبا إلى جنب، فدخلت عجوزان من عجائز أهل المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. بتقول لعائشة رضي الله تعالى عنها اليهود دول أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، يعني في ناس بتعذب في القبر. قالت فكذبتهما، ازاي يبقى في عذاب في القبر؟ ولذلك الجماعة العلمانيين أو المثقفين يقول لك هو كل خطبة تكلمونا عن عذاب القبر عن عذاب القبر. طب ما ده مستقبلك، ما انا كلمك عن ايه؟ عن الماتش بتاع بكرة؟ انا كلمك عن ايه بالظبط؟ ده مستقبلك، ده المكان اللي انت رايح له، ده مسواك قبل الاخير، ده اللي هتقعد فيه، ممكن تقعد فيه مليون سنة. انت قاعد في الدنيا هنا بجيلك 10-12 سنة اقول بالكثير، يعني لو انحسبوا هتلاقوهم 5-6 دقايق، لان اليوم عند الله بألف سنة من اللي احنا بنعده ده. فالواحد شما ما يعيش 100 سنة يبقى 10 يوم، 1/10. فده مستقبلك، ده احنا اللي بيكلمك عن عذاب القبر وعن الحساب وعن النار وعن الجنة، بيكلمك عن مستقبلك، يعني هو ده اللي بيدلك على الطريق الصحيح. فلما تقول عذاب القبر يقول لك ايه عذاب قبر؟ واحنا ما بنفتح القبر ما بنلاقيش حاجه. هو انت كل حاجه بتلاقيها؟ ده انت اقرب الاشياء بجانبك لا تعرفها، انت لا تعرف اين نفسك. لو واحد سالك اين نفسك، فين نفسك؟ فين عقلك؟ فين العقل؟ ما تقدرش تحدد هو فين بالظبط. يعني اقرب شيء لك انت مش عارف. عايز تعرف الغيب، علم الغيب، يعني اين يذهب الضوء بعد اختفاء بعد انطفاء المصباح؟ بروح فين؟ امور انت لا تعرفها. فعذاب القبر قائم وموجود وثابت، ثابت بالقرآن في قول الله تعالى ذاكرا حال آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فالإنسان يعرض عليه مقعده في الجنة وفي النار. فيهود المدينة حدثوا عائشة رضي الله تعالى عنها عن عذاب القبر فكذبتهما فخرجتا. تقول عائشة ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبوره، فقال صدقتا هذا حق، فعلا أهل القبور يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. هذا العذاب تسمعه البهائم، يعني الديك، هذا الديك. الله تعالى لما خلق أي شيء فضله على أشياء أخرى. أشوف البهائم بتسمع عذاب القبر، هذا الديك عندما تسمع صياحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. شوف الملائكة، أنت ما تشوفهاش، هذا الحيوان هذا الطائر رأى الملائكة، أنت لا ترى، تقسيم الله لخلق. سيدنا سليمان أعطاه الله من كل شيء، سخر له الجن، يعني لدرجة أنه سخر له الجن، ولكن لم يعطيه علم الغيب. فربنا أراد يعطيه درسا، الهدهد لما غاب سيدنا سليمان توعده، لما جاء الهدهد سيدنا سليمان قال له إيه؟ الهدهد بيقول لسيدنا سليمان أحط بما لم تحط به، هذا العلم لم يصلك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، انا جالك بخبر قاطع انت لا تعرفه. فرغم ان سيدنا سليمان بيقول رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، ملك، ولكن مهما بلغت فيه نقص، مهما وصلت فيه نقص، لازم دايما تحس ان فيه نقص، اما الكمال فهو لله رب العالمين. مهما وصلت مهما بلغت قوتك فيه نقص فيه ضعف، لازم تشعر بذلك عشان تعرف قيمة نفسك. البهائم بتسمع عذاب القبر. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. ما من صلاة كان يصليها إلا ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، كل صلاة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة بيتعوذ من عذاب القبر، فماذا نصنع نحن؟ نتبعه صلى الله عليه وسلم. انتهى التشهد، انتهت الأدعية التي بعد التشهد، يأتي بعد التشهد السلام. ولازم برضو نحط له توابل، كل حاجة كده لازم نقوم نزجين عليها حاجة. متروح تصلي في جوامع أنصار السنة، في فرقة اسمها أنصار السنة، وخلي بالكم الجماعات الدينية زي فرق الكورة كده، أسماء كثيرة جدا. لما تخش جماعة اسمها أنصار السنة أو الجماعة في ناس مجموعة من السلف، من يسلم ضيع اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى الشمال السلام عليكم ورحمة الله بس، ما يقولش وبركاته. ليه؟ ما تفهمش، هو طلع لقى الشيخ اللي كان قبله اللي كان بيصلي هو الأول وراه قال كده، فقام ماشي وراه. يعني بيسموه العلم بالتأثير، مش من الكتب بقى والدراسة والبحث والتنقيب، لا بالتأثير. مش جانب واحد كده فلطش فيه، حصل بينهم شحنة مغناطيسية نزلت اللي هنهن، لا عرف يجي ازاي ولا يشتغل ازاي ولا جه ايه. نشوف النبي كان بيسلم ازاي صلى الله عليه وسلم. عن عبيد الله بن القبطية، هذا اسمه، عن جابر بن سمرة صحابي قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده على الجانبين. وفي ناس بيعملوها لغاية النهاردة، نقول السلام عليكم ورحمة الله، يقوم بسني يده اليمنى ناحية اليمين، يثني إيده كده، أما يقول السلام عليكم ورحمة الله برضو يثني يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. بتشوف الخيل بعض أنواع الخيل تريد ما وقف الدين بتاعه مش ثابت، قاعد يخبط يمين وشمال بنشد الدبان عن نفسه، فانت بتحرك ايديك ليه عامل زي الخيل اللي قاعد نش، بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما، يعني على اي شيء، على ماذا تومئون بايديكم كانها اذناب خيل شمس، انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه زي ما كانت في قاعدة التشهد ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله. يبقى الانسان لا يقلب كفيه على ما انفق فيها وهو قاعد يصلي، لا، إذا قدمها ثابتة زي ما هي. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. برضو في ناس لما فيه يسلم على طول تلاقيه ما تلفتش، سلام عليه يعمل كده يعني إيه في ثانية لم استعجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله على يمينه، لدرجة أن الذي وراءه يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. وعلى يعني لازم تلتفت حوالي 90 درجة برأسك، يعني إلى ناحية الكتف اليمين وبعدين الكتف الشمال. السلام عليكم ورحمة الله يعني مش خبط كده على السريع، لا، موضوع السريع ده مش ينفع. باب الانصراف بعد السلام، النبي صلى الله عليه وسلم سلم، طب هيتلفت، شوف من بقول لك انت هتشوف الصلاة بتاعت النبي كأنك تراه كأنك بتصلي وراه. طب النبي سلم صلى الله عليه وسلم الف ازاي للصحابة؟ هو طلع من الصلاة خلاص، يعني خلص الصلاة، هيتدور ليهم عشان يختموا الصلاة، يتدور ليهم من على اليمين ولا من على الشمال؟ في ناس كانت بتقول ما يتلفتش إلا على اليمين، يعني ما يلفش إلا من على اليمين كده. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي قال قال عبد الله بن مسعود لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمين. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. يبقى لو انصرف على اليمين أو على اليسار لا حرج، لأن النبي كثيرا ما كان ينصرف عن يسار، إذا كان ينصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم. إذا الإمام لف لليمين عشان يبص للناس أو على الشمال ما فيش أي مشكلة. بعد ما اتلفت للناس هيعملوا إيه؟ الذكر بعد الصلاة. في ناس من السلف بيجي يزورونا هنا، أول ما يصلوا معنا بعد الصلاة يقولوا لنا أنتوا طريقة صوفية. واحد سلفي من اللي هو معقد، يعني معقد يعني ايه؟ يقول لك احنا عايزين نتبع السنة. نقول له ليه احنا طريقة صوفية ليه؟ يقول له انكم بترفعوا صوتكم بالذكر بعد الصلاة. اقول له هو اللي يرفع صوته بالذكر يبقى طريقة صوفية؟ النبي رفع صوته بالذكر صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يمكن يعملها. يقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كانوا وبعدين دي بشوشر على المصلين. قلنا ما تتكلمش كثير. النبي عمل ايه؟ رفع صوته بالذكر ولا خفض؟ رفع مرفع، خفض مخفض صلى الله عليه وسلم. تقول ليش بقى بشوشر وتضرب لي امثله؟ حتى لو شوشر يبقى خير، لان النبي رفع صلى الله عليه وسلم. عن ابي معبد مولى عبد الله بن عباس ان عبد الله بن عباس اخبره ان رفع الصوت بالذكر. شوف الحديث بيقول ايه؟ روح كده لو واحد سلفي اقرا ايه الحديث ده، عارف هيقول لك ايه؟ يقول لك ابن حجر قال لا اخفض صوتك بالذكر. يقول النبي رفع صوته بالذكر. يقول لك بس ابن حجر في كتاب فتح الباري قال اخفض صوتك بالذكر. عارف ابن حجر ده ايه بالظبط؟ توفي سنة 852 هجري، يعني بعد النبي 842 سنة. هم ياخدوا التعديل بتاع ابن حجر ويسيبوا النبي، واحنا هنعدل الدستور؟ ده دين مش دستور بتاع دولة كل يوم يغيروا فيه. ده دين، ده الاسلام، مفيش حد يجي غيره، محدش يجي بدله. لا تبديل لكلمات الله، ما يبدل القول لدي، مفيش تبديل ولا تغيير. انت بدل في الدستور، بدل في الزراعة، بدل في الصناعة، ده على كيف دي دنيا غير فيها كما تحب، لا حرج عليك. اما الدين لا، لاربع ركعات يدنهم اربع ركعات، صل في السفر ركعتين يدنهم ركعتين، اطلع زكاة الفطر حبوب حبوب الى يوم القيامة. عملت غير كده ده موضوع تاني. صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته. حتى لو اخترعوا مش الفلك، لو اخترعوا صر، انت ورا ده دين لا يبدل. وتمت. فشوف الا روح لواحد سلف يقول له رفع الصوت بالذكر. طبعا معلش انت مش عارف، هيقول لك الامام ابن حجر، انت هتفكر ابن حجر ده نبي اجى بعد النبي. قال لا، في كتاب اسمه شرح النووي لصحيح مسلم، الشرح بتاعه بيقول لا، والمذاهب المتبوعة اجمعت على خفض الصوت بالذكر. هو بيشرح الحديث ده ان رفع الصوت بالذكر، يعني النبي يقول يمين هم الحمد لله في الشمال دائما، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، لان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هم اصحاب اليمين. ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عارف الحديث ده مين اللي اخرجه؟ الحميدي واحمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطبراني، وجميع ما اسناده بتاعه 10 من 10. يقول الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاسناد ده بياخد درجة 10 من 10 في علوم الحديث، يعني اسناد عالي جدا. يسيبولك النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ قال والله كان عندي ناس فبقول لهم النبي كان بيرفع صوته بالذكر، قالوا فين الحديث؟ فجبت لهم الحديث، الحديث مكتوب فوق وابن حجر تحت في الحاشية في الشرح. يقول بص تحت ابن حجر، بقول لا اقول لهم خليكم فوق. يقول بس بص تحت، اقول لهم انا بقول لكم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. انا بقول لك بص فوق، تقول لي بص تحت. بقول لك شوف النبي، تقول لي شوف ابن حجر 800 منه. ابن حجر راجل صوفي يعني، احد اخواننا في الطرق، الطرق الصوفية والطرق والكباري وشيخ السجادة والكلام ده، الله يسامح بقى، لان هو خدم الاسلام كثير، لان عمل كتب خدمت هذا الدين فعلا. ولكن تعمل ايه؟ النبي رفع صوته بالذكر. لو الامة كلها بقى ايجت وجاءوا صفا صفا ودكت الارض دكا دكا وقالوا لك لا خفض الصوت، قول النبي رفع الصوت بالذكر. بس لما تدخل قبرك انا هاسأل عن النبي، مش هيقولوا لي ايه رايك، انه ما احنا في الصلاة بنقول ايه، السلام عليك يا ابن حجر مثلا، او السلام عليك يا نووي. وانه قال، قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته. عبد الله بن عباس يقول انا كنت بسمع النبي والصحابة بيرفعوا صوتهم بهذا الذكر، ان رفع الصوت بالذكر. فالجماعة لما بيجوا هنا يقول انتوا طريقة صوفية، يقول لهم لا، النبي رفع صوته بالذكر صلى الله عليه وسلم. والغريب بقى في ناس بيعرفون الحديث والله، تقول له ما فاكرك مش عارفه، فتقول له النبي رفع صوته، يقول مش حديث ابن عباس، اقول له انت عارفه، يقول اه بس ابن حجر قال لا. يعني ابن حجر يشتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ممكن واحد يجي يشتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا تبقى طالع من عند رئيس الدولة او الملك وماضي لك على حاجة، يجاب لك واحد من العيال اللي بتبيع مناديل في الشارع دول، يقوم ماسك شطب لك عن قرار، وهم دول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مش محافظين اولاد الشوارع دول، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوضع احد بجانبه صلى الله عليه وسلم. ولما يقول ما فيش كلام يعقب على كلامه صلى الله عليه وسلم، ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف لو قلوا لنا الحديث ضعيف، وبعدين انا مش مركز مع الحديث ده بالذات كده، لا ده في كل حاجة بقى بالنسبة لك، اي حاجة للنبي كده عض عليها بالنواجذ، اتمسك بيها، مت عليها، اوعى يفتنوك. يعني ربنا كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم، بيقول للنبي واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. اوعى تغير حرف، النبي عمل خلاص انتهت المشكلة. طب الدنيا كلها خالفت، ما تخالف، انت مش عليك اي شيء. اسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومرافقة له في الآخرة. الحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة، يجب علينا أن لا تمر هذه الأيام علينا مرورا لا نستفيد منه. هناك ناس الآن يقفون في نمرة وليس في عرف، لأن المسلم في هذه اللحظة، الحاج المسلم في هذه اللحظة يجب أن لا يكون في عرفة، بل في منطقة اسمها نمرة وهي قبل عرفة، لكن عرفة بعد الصلاة. فيصلون اليوم الظهر مش الجمعة، وهذا هو الشيء الوحيد الذي تصلى فيه الجمعة ظهرا، ظهر والعصر ركعتان وركعتان، الظهر والعصر في هذا اليوم ركعتان ركعتان. فعلينا أيها الإخوة أن نذكر كل إنسان فيكم لم يؤدي فريضة الحج واشتغل بالدنيا وظل يجري في هذه الحياة الدنيا، هذه مصيبة، أنت ترتكب جريمة في حق نفسك وفي حق دينك. للأسف ألهتنا الحياة الدنيا، والدنيا اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، لا يمكن الاثنين يشبعوا. طالب العلم كل يوم عايز زيادة، وطالب المال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب، واديان من ذهب، لابتغى ثالثا لهما، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. مش حملة حنك الإنسان للتراب. لو واحد عنده عربيتين عايز التالت، عنده بيتين عايز التالت، متزوج باتنين عايز الرابعة، مفيش قناعة، مفيش رضا. وبعدين شغله الله تعالى بنفسه والعياذ بالله. يقول لك يبقى لسه العيل عند بنت سنة 7 سنين مش بتحج ليه؟ يقول لك البت انا عايز اجهز البت عشان تتجوز. اذا شغله الله تعالى بنفسه، ضيع نفسه، فهذه مصيبة. الحج ركن من اركان الاسلام. اي انسان لو سألت يقول لك مفيش، مش معايا، مش قادر اروح. لكن خلي كده، فيه في الجنب انباع، في عربيات تتباع، عند بيت ليه دورين وعايز اصب التالت، تلاقيه سلك وتصرف ونظم اموره ومشى نفسه. ده حكم اسود، اسمع الحكم بتاعه، يا ريت اسود. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. لازم الحج يبقى له اولويات عندك، مش تقعد تلم في الدنيا تلم في الدنيا لغايه ما القبر يلمني ويلمك. لازم تنشغل بدينك، ده ركن من اركان الاسلام، لا يكتمل الاسلام الا به. طالما انت قادر، وطالما انت قاعد تفكر وتدبر وتشتري وتبيع وكل شيء بتفكر فيه وعايز تزود فيه إلا أمر الله سبحانه وتعالى، دي مصيبة. فواجب علي أن أحذركم من هذا الأمر، دي أخطر شيء يقع فيه الناس، الله واللعب. مش نقعد نقول الناس على عرفات وندمع ونعيط، لا، تعيط عيط على نفسك. انت مرحتش ليه؟ إذا كنت لا تجد ولا تملك فلك عذر عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت قاعد بقى تدبر أمورك وتدبر نفسك ويقول حجيب منين، وفجأة تلاقيه جاب وودى وعمل واختار ونظم نفسه، لا، أنت غدا ستلتقي بالله سبحانه وتعالى. وهذا ركن من أركان الإسلام، وجب عليك أن تبحث عنه، تفكر فيه، تدخر له. وده أهم من زواج بنتك، وأهم من زواج ابنك، وأهم من كل شيء، وأهم ان انت تجيب دش وتحطه في البيت. لكن للأسف الشديد الناس تقول حنجيبه منين، بتفوت على البيت من دي تلاقيه متعرش بالبوص وفوق الدش عملنا حمالة خشب كده، يعني اتصرف كمان، ما لو حطه فوق البيت هينزل بيه، تلاقيه عملنا كده زاوية بالخشبة ومثبتة فوق لازم اتصرف ذكي وجاب الدش. وبعدين جاب 1500 جنيه، بعد بيجيب 1200 قناة، بعد اسبوعين تطلع واحد تاني يجيب 1400، يقوم يبيع اللي جابه ب 1200 ب 300، ويروح يجيب التاني. تقول له حج، يقول لك ليه، ده مفيش، ما الحالة زي ما انت عارف. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. كل واحد يلحق نفسه، انت ميت، وربما قد نسجت اكفانك وانت لا تدري. يمكن المصانع اللي بتعمل الكفن عملت الكفن بتاعي او بتاعك واحنا مش واخدين بالنا. حد عالم مننا مين اللي هيصحى بكره، او مين اللي هيجي عليه المغرب؟ ما تعرفش. يبقى استعد وجهز نفسك وسيبك من الجري في الدنيا، اجري على جدك، ولكن اجعل همك أن تطيع الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا زيارة لبيتك المحر، اللهم اجعلنا من الطائفين والعاكفين والركع السجود، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا وأقم الصلاة.